تقدم لنا قوله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. وهنا قال جل وعلا: هذان خصمان اختصموا في ربهم. من هذان الخصمان؟ يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فينا نزلت هذه الآية، وأنا أول من يجثو في الخصومة على ركبتيه بين يدي الله يوم القيامة. فهذا يبين سبب نزول هذه الآيات. قال بعض المفسرين: نزلت في الذين خرجوا وتبارزوا يوم بدر، وهم ثلاثة من جند الرحمن من المسلمين: حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم، وثلاثة من حزب الشيطان وهم عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة، أب وابنه وأخوه من حزب الشيطان، تبارزوا مع ثلاثة من حزب الرحمن من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه علي وابن عمه عبيدة بن الحارث. قال بعض المفسرين: نزلت في المسلمين الآخذين بشرع الله جل وعلا مع الكفار المعرضين عن شرع الله. قالوا: والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالمسلمون خصماء مع الكفار، وقد تقدم قوله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم. هذا هو الفصل بينهم. قال: هذان خصمان. الخصم الأول المؤمنون، والخصم الثاني اليهود والصابئون والنصارى والذين أشركوا والمجوس والذين أشركوا. خمسة أصناف من حزب الشيطان، وصنف واحد حزب الرحمن وهم المؤمنون بالله. قال الله جل وعلا في تلك الآية: إن الله يفصل بينهم. وفي هذه الآية أظهر جل وعلا خصومتهم وفصل بينهم، ولا منافاة بين القولين. قد يكون سبب نزولها كما قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنها نزلت فيه وفي من معه رضي الله عنهم، أنهم خصماء مع الثلاثة الكفار؟ وذلك سبب من أسباب نزولها، وهي بعد ذلك تكون عامة، فالمؤمنون خصم للكفار أيا كان نوعهم. وقيل وهو قول ضعيف: هذان خصمان، أي الجنة والنار، اختصمتا إلى الله جل وعلا. وقد ورد في الحديث أن الجنة والنار اختصمتا، فقالت النار: في الجبابرة والمتكبرون، وقالت الجنة: في الضعفاء والفقراء. فقضى الله جل وعلا بينهما، قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها. هذان خصمان اختصموا في ربهم، اختصموا في ربهم، اختصموا فيما يتعلق بالله جل وعلا، في صفاته. المؤمنون أثبتوا صفات الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، والكفار نفوا ذلك وأنكروه لما سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويدعو الرحمن، قالوا: لا نعرف إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب، فأنكروا صفات الله جل وعلا وأسماءه. اختصموا في أوامر الله جل وعلا، المؤمنون امتثلوا أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بهما وعضوا عليهما بالنواجذ، وانتهوا عما نهاهم الله جل وعلا عنه ونهاهم عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الكفار فلم يأخذوا بما أمرهم الله جل وعلا به، ولا بما أمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ضربوا بذلك عرض الحائط، ولم ينتهوا عما نهاهم الله عنه أو نهاهم عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم متخاصمون. ويقال خصمان إذا تشاجرا وتنازعا، ويقال خصمان إذا اختلفا في أمر من الأمور وإن لم يجر بينهما حوار. فالمسلم خصم للكافر، والكافر خصم للمسلم، وإن لم يجر بينهما نزاع، لكن لأن كل واحد منهما مختلف مع الآخر، وكل واحد يقول: الحق عندي، وما عندك يقول للآخر ضلال وليس عندك هدى، فيقال لهما خصمان وإن لم يجتمعا للشجار والنزاع في أمر من الأمور. اختصموا في ربهم، فحكم الله جل وعلا بينهم بأن بين ما لكل فريق، فقال جل وعلا: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم إلى آخر الآيات. بين جل وعلا ما أعده للكفار، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب. تقطيع الثياب بمعنى تجزئة الملبوس حتى يخاط ويعد على قدر الجسم. قيل المراد أنهم يكونون في داخل النار وتكون النار فوقهم والعياذ بالله طبقات، فكأنها ثياب لهم. وقيل المراد أنه يفصل لهم ويلبسون ثياب من حديد من نحاس الذي هو أشد أنواع المعادن حرارة إذا أحمي النحاس والعياذ بالله. قطعت لهم ثياب من نار، هيئت لهم هذه الثياب يكونون فيها ويكونون داخل النار والعياذ بالله. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصب من فوق رؤوسهم الحميم. الحميم الماء الحار. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه بعدما تلا هذه الآية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة الرأس حتى يخلص إلى جوفه، ينزل من الرأس إلى الجوف فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر، ثم يعاد كما كان والعياذ بالله. وقال ابن عباس رضي الله عنه: حبر هذه الأمة وترجمان القرآن وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يمشون وأمعاؤهم تتساقط وجلودهم. وعنه رضي الله عنه قال: يسقون ماء إذا دخل في بطونهم أذابها، والجلود مع البطون، والصهر الإذابة. يسقون ماء إذا دخل في بطونهم أذابها، يعني تذوب الأمعاء داخل البطون وتذوب الجلود من الحرارة الداخلية والخارجية والعياذ بالله. والصهر في اللغة هو الإذابة، صهره بمعنى أذابة. تقول: صهرت الشيء فانصهر، أي أذبته فذاب، أي أنه يذاب بذلك الحميم ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء ويصهر به الجلود. يصهر به ما في بطونهم، يذاب والجلود، ولهم مقامع من حديد. المقامع السياط والمطارق التي يضرب بها، يقمع بها الرأس، يقال قمعه إذا ضربه على رأسه بالمقمعة. وهذه المقامع يضربون بها وهي من الحديد الثقيل. فأخرج الإمام أحمد رحمه الله أبو يعلى والحاكم وصححه والبيهقي رحمهم الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن مقمعا من حديد وضع في الأرض فاجتمع الثقلان ما أقلوه من الأرض، ولو ضرب الجبل بمقمع من حديد لتفتت ثم عاد كما كان. يتفتت فيكون ترابا الجبل لو ضرب ضربة واحدة بهذا المقمع والعياذ بالله. ولهم مقامع من حديد فيجتمع عليهم أنواع التعذيب والعياذ بالله. ثياب من نار وهم في داخل النار، ويصب من فوق رؤوسهم الماء الحار الشديد الحرارة الذي يصهر ما في البطون من الأمعاء والأحشاء والجلود، ثم مع ذلك ضرب بالمقامع على الرؤوس على رؤوسهم، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. تحملهم اللهب والنار فترتفع بهم فيتوقعون أنهم يخرجون منها أو أنها ترميهم خارجها، فتأتي هذه المقامع بأيدي الزبانية الملائكة المعدة لتعذيب العصاة والكفار من بني آدم، حبب إليهم تعذيب الكفار كما حبب لابن آدم الطعام والشراب، خلقوا لذلك. فإذا ارتفعوا وتوقعوا أنهم يخرجون وإلا فإنهم لا يخرجون ولا ينفصلون منها، جاءتهم المقامع هذه على رؤوسهم فتقمعهم فينزلون إلى أسفل النار والعياذ بالله. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم، هم في غم شديد وعذاب أليم يحشرهم ويأخذ بأنفاسهم، فلا يخرج النفس إلا في شدة وقسوة، أعيدوا فيها أي ردوا إلى جوفها بهذه المقامع التي يقمعون بها والعياذ بالله. هذا العذاب الذي يحسون به، ولهم عذاب من نوع آخر وهو التبكيت والتوبيخ واللوم من الملائكة، يقال لهم ذوقوا عذاب الحريق، يعني أنتم في هذا دائما وأبدا، وهذا طعامكم وشرابكم، هذا العذاب كأنه الطعام لكم والشراب ذوقوه وأنتم مستمرون عليه، من باب التبكيت والتوبيخ لهم. وذوقوا عذاب الحريق أي العذاب المحرق المؤلم. والله جل وعلا بين ما لهذا الفريق من أنواع العذاب لتقوم الحجة على العباد، فمن عصى وأعرض عن طاعة الله يكون أعرض وعصى عن بصيرة وعناد وعدم مبالاة بما توعد الله جل وعلا به العصاة. ومن أراد الله جل وعلا له الهداية والتوفيق إذا سمع شيئا من أخبار أهل النار وما أعد الله جل وعلا لهم فيها ارعوى ورجع وتاب وندم على ما فرط منه واستغفر الله جل وعلا فتاب الله عليه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فالأمر واضح جلي، فمن أعرض عن طاعة الله جل وعلا ونام عن الصلوات الخمس وتساهل في الأوامر وضيعها ولم يبال بها فهو والعياذ بالله متوعد بهذا الوعيد الشديد. كما قال بعض السلف: كيف أستريح أو تقر عيني والله جل وعلا لو توعدني إن عصيته بأن يوقفني في الشمس لما استرحت، فكيف وقد توعد من عصاه بالنار التي وقودها الناس والحجارة؟ فالله جل وعلا بين وحكم ما لكل فريق من الفريقين، فريق المؤمنين وفريق الكفار، الذين آمنوا فريق والذين هادوا والصابئون والنصارى والمجوس والذين أشركوا الفريق الآخر، والمشرك يشمل أمم وأصنافا كثيرة من الكفار، لأن من ترك الصلاة فقد كفر ويسمى مشرك وإن لم يعبد صنم، لأنه عبد هواه أطاع هواه في معصية الله جل وعلا. فليتنبه المرء وليعد العدة للسؤال والنقاش والحساب، فيعبد الله جل وعلا على بصيرة من أمره ويبتعد عن معصيته على بصيرة من أمره. فقد بين جل وعلا ما فصل به لمن عصاه، وسيأتي في الآيات اللاحقة إن شاء الله غدا ما أعده الله جل وعلا لعباده المؤمنين وهم الخصم الآخر. أرجو الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن آمن به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، واجتهد في طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وابتعد عن معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلنا جميعا من حزبه المفلحين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.